ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو من لي مقدمي انه انت نعرفك مختص في الحديث وكذا وكذا وكذا. طيب انت بتقول لي قال رسول الله، ما تسالني هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، ما تخليني انا اقول لك هذا حديث موضوع يا اخي، لم تعتز فيه، فاهم علي ولا لا؟ وتلك الامثال اضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشاهد انا بدي اسال سؤال، معلش تفضل. الان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج الى الكفار في اسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم، كان معه مثل ابو بكر واسامه بن زيد وزيد بن حارثه؟ ممكن يكون معه واحد اثنين، طبعا واحد اثنين او اكثر، ممكن يكون، ما في مانع. فالعالم فيهم هو الرسول عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام، نعم. والذين معه، نعم، هم بالتاكيد اقل علما منه، اكيد، الا نقول يعني قد يكونوا جهلا في بدء الامر، في بدء امر الدعوه، يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم. لا، لما تصل الى النقطه ويختلف الجواب، هل هذا الخروج كان في اول الدعوه ولا في فيما بعد؟ هذا في اول الدعوه. وين؟ يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع ابو بكر، وكان ابو بكر يعرف القبائل ويكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليه في بادئ امر الدعوه. هون تبين انه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجه له. لكن هذا الخروج، خرجت القضية عما نحن في صدد، هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟ وأنا أنكر هذا، بارك الله فيك، أنا أنكر هذا. لا تنكر هذا. إذا ليش عم تسأل السؤال؟ أيوه، أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة. تفضل. أنه إذا خرج الجماعة فيهم إنسان متعلم، عالم أو طالب علم، ومعه ناس أميين جهلاء عصاة، ولكن يريد أن يستفيدوا علم، يستفيدوا صفات، يستفيدوا إيمان، هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول فيه؟ إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إلى جواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإلى جواب ثاني. ما الذي تريده؟ كلامك مش واضح، يعني إيش يعني أعالج الواقع؟ الواقع المبحث فيه هذا الخروج الواقع اليوم، هل خرج من الهند من السند ما أدري منين، نعم، وعم إلى آخره البلاد الإسلامية ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تسأل عنه أنت ولا عبارة عن خروج مصغر؟ لا، هذا اللي أقصده. إيش بتقصده؟ الخروج هذا؟ نعم. هذا اللي أنا عم أسألك، أقصد هذا ولا؟ نعم. بقول لك لا، الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر، في كل قطر، في كل مصر. هذا صحيح. صحيح؟ ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود وهذا مشروع وبتأكد أنت بتقول لي هذا صحيح، لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن نندن حوله. لأنك أنت وأنا متفقين أن مثل هذا الخروج الأول هل اتفقنا على صحته؟ موجود كما قلت أنا آنفا، موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر، لكن هذا الخروج لا أصل له إطلاقا في كل القرون الإسلامية لمضي. فإذا هذا غير ذلك. ألا نقول أن ذات الخروج اللي أقرنا عليه أو أقرناه هو أصل لهذا الخروج؟ لا ابدا، سبحان الله. هذا اللي بيقول، راح الفت نظرك بهذا الشيء، هذا مثل اللي بيستحسن كل بدعه تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك ادله عامه، هذه الادله العامه ما تشمل الحادثه الخاصه. خلينا ناخذ مثال هو من ابسط الاسئله، يقول قائلهم ليش عم تنكروا الصلاه على الرسول بعد الاذان؟ الا يشمل هذا الصلاة على الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما، ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة؟ الجواب لا يا أخي، لا، لأنه هذا الأذان